بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث فيه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. هذه النطفة، هذه اللفظة، هي لا توجد عند البخاري ولا عند مسلم. الشراح الحديث قالوا ثم يكون علقة مثل ذلك، أي مثل النطفة، يعني الأولى 40 يوما هي النطفة، ثم تأتي العلقة 40، ثم المضغة مثل ذلك. فكانت المراحل أو الأطوار 3، وكانت الأيام 120 يوما، وكانت الشهور 14. يقول الله عز وجل وقد خلقكم أطوارا، والأطوار هذا مجمل. ثم فصلت في كثير من الصور الأخرى، حل سورة المؤمنون وسورة الحج فيها تفصيل لهذا الإجمال لقوله تعالى وقد خلقكم أطوارا، وكذلك جاء التفصيل في السنة، وهو إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة هي ماء الرجل حينما يلتقي في رحم المرأة، أو حينما ينزل في رحم المرأة يلتقي بماء المرأة. طبعا هذا يخبر عنه الوحي في قوله تعالى مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء أخبر القرآن أنه يخرج من صلب رجل وترائب امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة ذكر أن ماء الرجل وماء المرأة يلتقيان، وقد ينزع أحد الماءين فيكون الشبه لمن نزع منهما. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر وهو حديث صحيح قال ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد، وهذه حقيقة علمية وقف العلم عليها حديثا، وقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه الوحي قبل 15 قرنا أو يقارب ذلك. والعلم أثبت أن الرجل حينما يقذف الماء في رحم المرأة فنطفته تحتوي وتشتمل على ملايين الحيوانات المنوية، ولا يتكون منها الجنين من جميع وإنما حيوان واحد هو الذي يكون منه الجنين، سبحان الله. وصدق قول رسول الله ما من كل الماء يكون الولد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة وقطعة الدم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة هي قطعة اللحم. في الحديث ذكر شيئان مهمان وهو الماء النطفة، ثم ذكر الدم. قال العلماء منهما يتكون الإنسان وعنهما لا يستغني الإنسان وبدونهما يموت الإنسان، الماء والدم، فإذا فقد أحدهما لا يعيش الإنسان، وعنهما لا يستغني وبهما بدأ خلقه. فكان الماء وكان الدم هذا هو عنوان خلق الإنسان، فيكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهنا في هذا العدد نرى حديثا آخر ذكر عددا آخر، وهذا ما يسميه العلماء بأحاديث يعني متناقضة في الظاهر، لأن الحديث أو السنة أو القرآن لا يضرب بعضه بعضا، الأحاديث ما كتضربش بعضها، والآيات لا تقدح في بعضها البعض، وإنما تصور القاصر للإنسان قد يرى بعض الأحيان في الظاهر يقول آيات متضاربة، آيات متناقضة أو أحاديث متضاربة، أحاديث متناقضة، ولكن العلماء الحمد لله لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وفصلوها وبينوها. ففي صحيح مسلم هناك حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وفيه إن الله عز وجل يعني يجمع خلق الإنسان في 42 ليلة، وفي رواية 40 ليلة، وفي رواية أخرى 45 ليلة. فالعلماء أرادوا أن يجمعوا بين الحديثين، قالوا كيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الأحاديث هنا يعني أخذ طرقا عديدة. هناك من جمع بين الحديثين على طريقة المحدثين، الذين يرجحون بين الأحاديث باعتبار ما يرد باعتبار الترجيحات المعروفة في علم الحديث. وهناك من جمع بين الأحاديث استنادا ويعني اتباعا لما أثبته الطب الحديث. فمثلا بعضهم بعض أهل العلم قالوا إن العلم الآن أثبت أن الجنين يتكون أو ينبض قلبه في 40 يوما. كيف دم الجنين ذكر المضغة تبدأ العلماء يعني بواسطة هذه الآلات يسمعون نبض القلب للجنين. أما إذا تم 80 يوما فيبدأ التخليق، كيبدأ يتشكل الخلقة والتصوير، كيبدأ التصوير سبحان الله، كيبدأ الأعين والأنف ومسائل تخلق ومضغة مخلقة وغير مخلقة. فبعض العلماء قالوا إذن طب مادام أثبت أن الجنين يعني تنفخ فيه الحياة هذا المدة، إذن الحديث صحيح مسلم هو الأصح وهو الذي يوافق الطب. العلماء آخرون وهم جمهور العلماء قالوا لا، أمر ليس على بهذه الكيفية. أولا إذا جمعنا على طريقة الحديث غادي نرجح الحديث المسلم، وإن جمعنا أيضا على طريقة الطب سنرجح حديثا المسلم. كيف ذلك؟ أولا ترجيح المحدثين. أولا حديث ابن مسعود رواه البخاري ومسلم، حديث حذيفة بن أسيد انفرد به مسلم، وفي الترجيح عند المحدثين أعلى درجة الصحة هو ما اتفق عليه الشيخ، فيقدم حديث ابن مسعود. ثم إن حديث كما يقول كثير من المحدثين وآخرهم المحدث الشيخ الألباني حفظه الله وينقل كلام أهل العلم، حديث مسلم قال انفرد به مسلم، وهو حديث راويه اللي هو حذيفة بن أسيد شك ولم يضبط، بل إذا طالب أحيانا قال 40 أحيانا قال 42 أحيانا قال 45. إذن أول حديث الذي فيه شك لا يبنى عليه. إذن من هنا عود على طريقة المحدثين نقصي هذا الحديث. ثم أيضا قالوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه كل من رواه اتفقوا في نفس السياق، لم يبدلوا ولم يغيروا. أيضا حديث حذيفة بن أسيد لم يذكر تلك الأطوار كلها التي ذكرها ابن مسعود. ثم اتفقوا يعني أهل الحديث على أن الحديث الذي يعمل به هو حديث ابن مسعود، وأن الجنين لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أن يكمل 120 يوما، 3 أطوار 4 أشهر. هذا على طريقة المحدثين. أما على طريقة الطب فقالوا الطب إذا أثبت أن القلب الجنين ينبض في 40 يوما فإن قبل 40 هناك حياة أخرى. إذا سلمنا أن هذه حياة فإن الرجل حينما يقذف نطفته فإن الحيوان أو ذلك الحوين المنوي ففيه حياة. هذه الحيوانات المنوية هل هي نزلت ميتة؟ هي اسمها يدل عليها هي حية. إذا هناك حياة الحيوان المنوي، هذه أولا، هي الروح الأولى إن شئنا أن نسميها روحا، الروح الأولى. ثم بعد ذلك تأتي الروح الثانية وهي الروح التي ينفخها أو ينفخ فيها الملك. إذا هنا ما بقتش عندنا الروح الأولى، إذا هناك أرواح عديدة. من هنا فرق العلماء بين الحياة والروح، فقالوا الحياة فيها أنواع، هناك حياة لا إرادية، كاين حياة لا إرادية مثل حياة النبات، النبات في حياة ولا ميت؟ في حياة ولكن لا روح فيه. فالنبات ينمو ويكبر ولكن لا روح فيه، وإنما حياته حياة اغتذاء، يمتص الغذاء ويكبر انطلاقا من هذه الحياة التي يتغذى من خلالها. فقال العلماء إن حياة الجنين قبل أن تكمل 120 يوما وقبل أن يكمل الأطوار 3 و4 أشهر إنما هي حياة نباتية، حياة لا إرادية، حياة لطلب الغذاء فقط. وإن نبض القلب وإن ثبتت الحياة فلا تثبت. لأن الروح بماذا تثبت؟ الروح تثبت بالوحي لا بالطب، لأننا إذا شئنا أن والطب يعجز عن إثبات الروح مهما بلغ، لأن الله عز وجل حينما أجاب عن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسألونك عن الروح، ماذا قال الله عز وجل؟ قل الروح من أمر ربي. قطعت هذه الآية يعني خطاب كل حفيظ وعلم كل عالم، خلاص الوحي قال بأن الروح تنفخ بعد 120 يوما، لا تأجل ما قبل ذلك كما قال كثير من منهم ابن تيمية وابن القيم كما في تبيان في أقسام القرآن وغيره وكما في الفتاوى أيضا، ذكروا أن الروح يعني الحياة تنقسم إلى قسم، وأن ليس كل من يكسب حياة ففيه روح. إذن من هنا قسموا حياة الجنين في بطن أمه إلى حياة لا إرادية، فإذا نفخت الروح أضيفت الحياة الإرادية إلى الحياة اللا إرادية فتكون إنسان. ومن هنا أيضا يعني اختلفوا انطلاقا من اختلافهم على هذه القضية، اختلفوا على الأحكام التي تبنى عليها. فمثلا إذا أسقطت المرأة أو سقط جنينها أو سقط وهو علقة أو سقط في الشهر الثاني أو سقط في الشهر الثالث، العلماء كلهم يقولون إذا سقط قبل 4 أشهر فلا يعتبر إنسانا وإنما يعتبر دما، والمرأة لا تأخذ حكم النفس وهي ولا تأخذ عدتها التي هي 40 يوما في النفس، وإن كان العلماء يقولون 40 يوما هذه ليست محددة، هذا تقدير من وصلت إليه فهو، ومن لم تصل إليه وانقطع دمها فانقطع نفسها، لأن بعض النساء يخطئن يعتقدن أن 40 يوم هذا قانون، وإنما النفاس هو قدره العلماء ب40، بمعنى بعض النساء يصلن إلى 40 وبعض النساء يعني لا يصلن إلى 40 انقطع الدم، لا يمكن للمرأة أن تنتظر حتى 40 وقد انقطع دمها، قطع دمها انتهى نفسها. فالعلماء يقول إذا أسقط من المرأة شيء قبل 4 أشهر فحكمها حكم المرأة العادية، والجنين هذا شيء يعني عادي، وإن شاء من إن شاء الإنسان أن يدفنه فيدفنه إكراما فقط إذا بغى يكرمه يدفنه، فإلا فإنه لا يأخذ حكم الإنسان. أما بعد 4 أشهر فحكمه حكم الإنسان، وقد قال بعض أهل العلم يغسل ويكفن ثم يدفن في مقابر المسلمين، بل قال بعضهم ويستحب أن يسمى ويعقع لأنه إنسان وله كامل الحقوق. أما كون الإنسان مثلا يسقط هذا الجنين أو لا يسقطه، العلماء تقريبا اتفقوا جميعا على حرمة إسقاط الجنين سواء قبل 40 أو بعدها، قبلها 4 أشهر أو بعدها. لماذا؟ لأن الإنسان هذا هو روح من الله وهو أمر من الله، والإنسان لا يأتي بإرادته كما أنه لا يذهب بإرادته ولا بإرادة أحد، فلا يمكن لأحد أن يتحكم في هذا القادم إلا بأمر الله، حتى الوالدين لا يحق لهما أن يتحكم في هذا الجنين. تقول مثلا أنا لا أرضى هذا الجنين لا أريده، ومن أخبرك أيتها الأم أن الحياة توهب بإرادتك؟ وهل حياتك أنت جاءت بإرادتك أو بإرادة والدك؟ إنما من يريد هذا ويأمر به الله فقط، ولهذا لا يحق للمرأة أن تجهض جنينها. بعض العلماء قالوا حتى وإن كان وإن أثبت الطب الخطر على حياته، بعض الفقهاء قالوا إذا قدرنا وهم قلة قدرنا يعني الضرر الناجم، وقلنا مثلا موت المرأة محقق، وإذا ماتت المرأة سيموت جنينها، إذا ممكن أن يموت معا وعليه فنسقط الجنين. جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز إسقاط الجنين حتى وإن أخبر الطب أن هذه المرأة ستموت. لماذا؟ قالوا لأننا إذا أسقطنا الجنين نكون قد قتلناها، نكون إحنا القتلة، لكن لو ترك الجنين في بطن أمه فليس نفس الجنين بأعز وأكرم من نفس المرأة، وإنهما نفسان خلقهما الله عز وجل، ومن كتب لهما البقاء سيبقى ومن كتب له الموت سيموت. فإذا ماتت المرأة ومات الجنين لا نكون نحن من قتلهما، بل من قدر قتلهما أو موت. الله سبحانه وتعالى قدر موتهما، وإحنا ما نوصفش يدنا بالقتل. كثير من العلماء ذكروا هذا وقالوا هذا هو الأمر الذي يذهب إليه، بل إن وذكروا لذلك مثالا، قالوا إذا كان مثلا هناك رجل كبير ورجل يعني وطفل معه في صحراء فانقطع بهم يعني السبيل وأصابهم من الجوع ما سيهلكهم ويميتهم، فهل يجوز للرجل الكبير أن يقتل الطفل ويأكله؟ قالوا لا يجوز، هذا حرام قطعا، فليست نفس الكبير لأعز عند الله من نفس الصغير، وهذا قتل إذا فعل ذلك، هذه جريمة. طيب إذا مات الصغير هل يجوز للرجل أن يأكل لحمه؟ أيضا بعض الفقهاء قالوا حرمة الميت كحرمته حيا، لا يجوز أكله، وبعضهم قالوا يأكل منه بمقدار ما يسد عمقه. بمعنى العلماء هنا يقدرون هذا الأمر تقديرا دقيقا ويعطون لهذا الجنين حق الإنسان الذي وهبه الله الحياة، فلا يمكن لإنسان أبدا أن يتصرف في حياة أذن الله أن تكون، بل إن الفقهاء في الفقه الإسلامي أن المرأة إذا كانت حاملا ولو من زنا لا يقام عليها الحد، احتراما لمن؟ لذلك الجن، لتلك الروح التي نفخها الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. وكذلك العقوبات الأخرى إذا يعني وجبت عقوبات على المرأة لا تقام عليها إذا كانت حاملا، سبحان الله. هذا كله إكراما للجنين وإعظاما لشأن الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إن يعني المرأة إذا نزل منها هذا الجنين قبل ذلك فلا يصلى عليه ولا تعتد المرأة بنفاس ولا تفعل شيئا من ذلك. وقضية النبض والتخليق والروح، نبض القلب يكون في الأربع والتخليق يكون في الثمانية، هذا الطب أثبته، أما الروح فالوحي أثبت أنها في 120، لأن الروح هذه قلنا من أمر الله ولا مجال لدخول الطب فيها بأي حال من الأحوال. ممكن أطباء يقولوا مهما قالوا أنها روح أنه كذا، هذا يبقى قولهم، أم لأن العلم المكتسب يؤخذ من الإنسان والإنسان يصيب ويخطئ، أما العلم الشرعي فيؤخذ من الوحي والوحي المصير. العلم يبقى ما بقي ثم يأتي في النهاية ويقر ويخضع للوحي، يتطور مهما تطور ويكبر مهما كبر إلى أن يصل إلى الوحي، يكبر يكبر ويتقدم يتقدم حتى يصدق الوحي، حتى يصل يركع أمام الوحي. وهذه أمور كانت قبل القرن 20 لقرن 19 كانت من الأمور الغيبية وكان الناس لا يعرفون عنها شيئا، هذه الأطوار كيف أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخبر بها القرآن، فأصبحت حقيقة العلماء الآن يتتبعون مراحل الجنين دقيقة بدقيقة وثانية بثانية وكتبوا المراحل كلها، بل إن الناس يعتقدون أن اللحم يكون قبل العظام، الله عز وجل قال فكسونا العظام لحما، العظام تنشأ عاد تجي اللحم، وهذه حقيقة أيضا أثبتها العلم سبحان الله. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح الملك يرسله الله عز وجل. والملك العلماء يقولون إن هناك ملكا موكلا بالأرحام، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أنس إن الله وكل بالرحم ملكا، خاص، وهذا الملك الله عز وجل يبعثه للرحم ماذا يفعل؟ ينتظر الإذن من الله، بمعنى في كل لحظة لا ينتقل المولود إلى لحظة أخرى إلا بإذن الله سبحان الله، كل شيء بتقدير. فيقول الله سبحانه وتعالى فيقول الملك أي ربي هذا الملك الموكل بالأرحام ماذا يقول؟ يقول أي ربي نطفة، ما معنى؟ يسأل الله يقول له يا ربي هذا ما هذا؟ مش يكون نطفة ولا ما يكونش مرض؟ سبحان الله، أي ربي نطفة، ثم يقول أي ربي علقة، بمعنى يا رب هذه النطفة مخليها توصل لمرحلة العلقة، مخليها توصل لمرحلة العلقة ولا ما توصلش؟ سبحان الله. ثم يقول أي ربي مضغة، هذه العلاقة يا ربي هل تأذن باش توصل تزيد شوية وتوصل مضغة أو لا تسقط؟ سبحان الله، بإذن من الله يسقطها الملك أو يتركها، إما مخلقة أو غير مخلقة. الناس يقولوا فلانة مسكينة هي كتسقط، فلانة كتسقط، فأمر الله سبحانه وتعالى، الله يأمر. وحدك يقول العين ضربات، وحدك يقول فيها السفيحة، وحدك يقول فيها الشعوذة، وناس الجهة التي يجب أن يلتجئ إليها، وهو من بيده ملكوت كل شيء، بيده كل شيء. ثم يقول الملك أي ربي مضغة، إذا اسمح لتكون مضغة كنتقل أي ربي أذكر أم أنثى، أي ربي أشقي أو سعيد، أي ربي ما أجله، أي ربي ما رزقه. سبحان الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب الملك ويقضي ربك ما يشاء. سبحان الله. وهذا الحديث أيها الأحبة هو حديث ذكر التفاصيل الغائبة عن الإنسان والتي لا يمكن أن يدركها بالعلم والعقل أبدا، وهو يتحدث عن السوابق واللواحق، يتحدث عن ما سبق في علم الله، يتحدث عن ما سبق، يتحدث عن ما سبق في علم الله تعالى. حينما كتب الله المقادير في الأزل يتحدث هذا السعادة، بمعنى هذا علم لا يمكننا أن نصل إليه، هذا الحديث يخبرنا به كيف كتب الله المقادير إلى آخر. ثم يتحدث هذا الحديث عن ما سيلحق الإنسان بعد موته مما لا يعرف الإنسان عنه شيئا، وهو كون الإنسان سيكون شقيا أو سعيدا في نهاية مطافه مرتبطا ببداية مطافه. سبحان الله. وهذه المقادير العلماء يقولون هذه الكتابة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات. هذه الكتابة قال العلماء الكتابة هنا لها أربعة منازل أو أربعة مراتب. كتابة ما كناش كتابة واحدة، الكتابة اللي كانت تكلم عليها في حديثنا هي كتابة المقادير. ومن أركان الإيمان بالقدر الإيمان بكتابة القدر، نحن نؤمن بأن الله كتب أقدارنا، كتب الأقدار. وكتابة الأقدار تنقسم إلى أربعة أقسام أو أربعة مراتب. المرتبة الأولى كتابة في الأزل، كتابة في الأزل، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب في الأزل. والحديث الآخر إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كتابة أزلية. الكتابة المرتبة الثانية في الكتابة ديال المقادير هي كتابة المقادير أو التقدير العمري، وهو اللي كان في هذا الحديث هذا. في بداية عمر الإنسان يأتي الملك فيكتب، فيرسل إليه الملك فيكتب، هذه الكتابة الثانية، الكتابة العمرية. كان كتابة في الأزل كتب كل شيء، والكتابة العمرية تصدق الكتابة الأزلية، محرزت عليها، تصدق الكتابة الأزلية. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي الكتابة الحولية، كل سنة في كل سنة كاين كتابة، ذلك الكتابة العمرية نزل واحد جزء منها للعام، وهي التي تكون في ليلة القدر، يقول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. العلماء قالوا في التفسير أن الله عز وجل في الكتابة الحولية، في الكتابة العمرية شنو كيتحدد؟ الرزق والأجل إلى آخره. في الكتابة العمرية كيتحدد الموت والحياة، من سيموت في هذه السنة، ويتحدد المطر والجدب والرزق والفقر سبحان الله. ثم بعد ذلك بعد الكتابة الأزلية والكتابة العمرية والكتابة الحولية الكتابة اليومية التقدير اليومي وهو المذكور في قوله تعالى كل يوم هو في شيء. العلماء قالوا يفقر غنيا ويغني فقيرا ويضع عزيزا ويعز ذليلا ويشفي مريضا ويمرض صحيحا. الله كل يوم هو في شيء. وهذه الكتابة اليومية إنما هي مأخوذة من الحولية بمعنى ذلك الكتابة اللي كتكون في السنة إنما هي إخبار بمعنى عارف ما يقع في السنة. مثلا غيجيكم واحد ثم غيجيكم واحد الوقت سمعت لأن غيجيكم شي بغاء ولا شي حاجة اللي كتجيك هذه هي الكتابة اليومية لذلك النهار ديالة. كتابة الحولية إخبار، كتابة اللي قل منا إخبار أبعد وهكذا يعني كلها تصدق بعضها بعض. بعض العلماء قالوا إن المقادير أو إن الكتابة كتابان، كتاب عند الله وكتاب عند الملائكة. فالكتاب عند الله لا يتبدل، الكتاب عند الله لا يتبدل. يقول الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي في اللوح المحفوظ الله عز وجل ما كيبدل والو. لعلاش الله عز وجل ما كيبدل والو؟ لأن علمه وسع كل شيء وعلم الله واسع لا حدود له. أما الكتابة عند الملائكة فيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالملائكة الله عز وجل يأمرهم بمحو كل شيء وكل من محوه فهو مكتوب في أم الكتاب وكل ما أثبته فهو مكتوب في أم الكتاب. سبحانه سبحانه يعلم مقادير كل شيء. وقد ضرب العلماء مثالا للتقريب لتقريب الفهم لأن بعض الناس سألوا قالوا يا رسول الله إذا قدر أعمالنا فلما العمل؟ يعني إذا كان كل شيء قدر فلما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لأن الناس في العمل مكتوب له ما نوع العمل الذي سيعمله. فعملك يصدق ما في الكتاب لكن إذا تواكلت فقد غبنت. لأن هناك مثلا أرزاق، هناك مثلا درجات كتب لك أنك ستصلها بواسطة أعمال ستصنعها. فإذا لم تصنع تلك الأعمال تكون قد ضيعت على نفسك وسلكت طريقا آخر قد قدر عليك إذا تكاسلت. فالعلماء يقولوا الله سبحانه وتعالى قدر أو هذا الإنسان نجدين وهديناه نجدين يعني طريقين. فلكل إنسان تقدير له في طريق الخير وتقدير له في طريق الشر. الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان إذا سلك طريق الخير سيصل وسيفعل هذه الأفعال ويصل إلى الجنة، إذا سلك طريق الشر سيعمل هكذا وهكذا وكذا وكذا ثم يصل إلى النار. ثم ترك للإنسان الاختيار ومع اختياره لا يخرج عن اختيار الله له. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هل تحس بنفسك مضطرا يعني ولا مجبرا؟ الإنسان الحمد لله يحس من نفسه أنه مضطر. فأنت الآن باستطاعتك أن تذهب لبيتك وتصلي الوتر وتقوم الليل وتنام، وباستطاعتك أن تذهب وتضغر عليه منها ابن عصام يهضر معك واحد كيشي واحد يجبرك لا، وباستطاعتك أن تأتي إلى هذا المقر وتسمع، باستطاعتك أن لا تأتي ولا تسمع يجبرك أحد لا. قال العلماء هنا كاين أب عنده أبناء، فالأب يعرف أبناءه جيدا بمعنى الله عز وجل يحاسبنا لا بعلمه إنما يحاسبنا بأعمالنا. الله عز وجل ما يحاسبناش بعلمه وهو يعلم ما سنفعل، لكن حتى تعلم لكي يتحقق عملك بعلمه مش تكون عملتي وحجة قامت عليك. كيضربوا مثال بالأب كيقول الأب عنده أبناء والأبناء في البيت. الأبناء مثلا واحد ثلاثة كقاو مزيان والرابع ما كيقراش، فالأب داعي معه مزيان ورصد تحركاته وعلم أن هذا الولد ليس للقراءة وليس للمدرسة، فتحدث مع أمه، مع أم الولد، وقال لها هذا الولد سأخذه ليتعلم صنعة، عنده يتعلم شي صنعة. فهنا الأم مثلا إذا كانت غافلة على ابنها تقول له لا وتعدى على الولد والعيل بقي يقرا ويكون مهندس وينظف الطيار ويكون إلى آخر. الإخوة ديالو إذا أخذ هذا الولد وبدأنا للصنعة ما يقول أوه مسكين كان تقرا معنا تعدى على الوالد. الأساتذة ديالو يقولوا مثلا ممكن يكونوا كيعرفوا، ولكن خوته ما يقتنعوش، علاش مسكين علاش يلقاش معنا هو بيدو بيدو لمشى مثلا صباغ راسو في الصنعة، علاش ولي تعدى عليا وخلى خوتي وعلاش عنده معايا مثلا. يعني كاين واحد النفس ديال المظلومية، ظلمته، ولكن الأب ما غيعملش يعني شنو غادي يعمل، هو عارف ما غي، ولكن باش يقيم عليه الحجة سير أولي قرا ما تجي ماشي معاه، أنا عارف ما قراش في النهاية ما تجي له واحد النتيجة كما كان عارفها، أجي أولي أجي من هنا وغيعطيه واحد الملخة مثلا وغيقول لي يمه عنده واحد الصنعة شنو تقول له يمه عديتي عليه يا هذا ما يقاش ما يقاش الداعي كذا خوته شنو يقول؟ ما كان هيك إلا هو شنو يقول؟ عن كامل ضيعته ما جيتاش. بمعنى الولد حينما يحاسب بعمله لا يستشعر الظلم، مش غير هو حتى المحيطين لا يستشعرون الظلم، ولكن إذا حوسب بعلم الأب سيستشعر الظلم لأن علمه قاصر، هو ماشي ولكن ما عارفش كيعمل، الأب يعرف هذا. ولله المثل الأعلى طبعا مش للتشبيه وإنما للتقرير فقط للتبسيط. لا دابا لك أن هذا علم الأب، علم الأب وعارف شوف على، فما بالك بعلم الله عز وجل؟ وأين علم الناس جميعا من علم الله تعالى؟ فالله سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لن يكون كيف كان سيكون، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وأحاط علمه بكل شيء سبحانه وسبحانه. إذن هذا الحديث ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتبه. هناك حديث آخر فيه تقديم الكتابة على النفخ، وهنا فيه تقديم النفخ، تقديم الروح على الكتابة. العلماء طرحوا سؤالا أيهما المقدم، هل نفخ الروح أولا ثم كتابة الملك أم كتابة الملك ثم نفخ الروح؟ وهذا إن شاء الله نتركه للحصة القادمة بحول الله عز وجل، ونكون بذلك قد أنهينا الشطر الأول للحديث، ويبقى لنا الشطر الثاني بحول الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا على الاستماع والإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.